بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام في مستحبات الركوع. قال: ويستحب التثليث في الذكر الأكبر، اللي هي التسبيحة الكبرى، سبحان ربي العظيم وبحمده، أن يقولها 3 مرات فصاعدا إلى ما لا يبلغ السهم، فقد عد على الصادق عليه السلام 60 تسبيحة كبرى في صحيحة أبان بن تغلب عليكم السلام. دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة إلا أن يكون إماما، فلا يزيد على 3 إلا مع حب المأمومين الإطالة، لأن ورد صل بهم صلاة أضعفهم. وفي كون الواجب مع الزيادة على مرة الجميع، يعني جميع التسبيحات أو الأولى، بحيث تكون الأولى هي الواجبة والباقي مستحب، ما مر في تسبيح الأخيرتين، وأن يكون العدد وترا، فإن الله وتر يحب الوتر، 5 وإن كان لا نص عليه بخصوصه، إنه في رواية كما اعترف بذلك جمع من الأعلام، ومنهم صاحب الجواهر في جواهر الكلام إنه لا نص على العدد 5 بالنسبة إلى اللي هو هذا التسبيح سبحان ربي العظيم وبحمده. وأن يكون العدد وترا، ففي الحديث إن الله سبحانه وتر يحب الوتر، 5 أو 7 ففي الحديث والسنة 3 والفضل في 7 أو ما زاد منه، وذلك كما ورد في رواية حمزة بن حمران والحسن بن زياد وغير ذلك من الروايات. وعد 60 لا ينافيه، اللي ورد في صحيحة أبان بن تغلب، لا ينافي الود لجواز الزيادة من غير عد. يعني هذا اللي أحصى على الإمام وهو أبان بن تغلب، هذه اللي الرواية أنه في النهي عن العمل بالقياس بالنسبة لدية المرأة بقطع الأصابع، يقول: كنا نقول أن الذي جاء به شيطان، ويقول: لعل أخذتني بالقياس، أن السنة إذا محقت قيست. معروفة هذه الرواية مرت أبان بن تغلب. يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وهو يصلي، فعددت له في الركوع والسجود 60 تسبيحة. انت هذا اللي عديتها على الامام، ربما بعض الاذكار ما عديتها. فالشهيد الثاني رحمه الله يقول: وعد 60 في صحيحة أبان بن تغلب لا ينافي الوتر. لماذا؟ قال: لجواز الزيادة من غير عد. يعني ممكن ان الامام زاد على 60، ولكن أبان بن تغلب لم يحصي ذلك على الامام. أو بيان جواز المزدوج. ثم قال: والدعاء أمامه، أي أمام الذكر، ذكر التسبيح في الركوع، بالمنقول صحيح الزرارة، وهو: اللهم لك ركعت إلى آخره، وهو هذا الدعاء، ثم اركع وقل، صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام، هذا الدعاء قبل أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، لكن من لي يصلي هذه الصلاة؟ ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي، خشع لك قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر. سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات في ترسل. طبعا ورد في الروايات استحباب التطويل في الركوع والسجود وتسوية الظهر لصحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام وصحيحة حماد بن عيسى عن الصادق عليه السلام حينما قام الإمام يصلي تلك الركعتين ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات. أم هذا مستحب أن الأصابع مفرجات في الركوع؟ ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره، هنا الشاهد، حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل، مش لم تزل، لم تزل من تزول، يعني لم تتحرك، لم تزل لاستواء ظهره. ورد ركبتيه إلى خلفه ونصب عنقه ثم سبح 3 بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده. بعد من مستحبات الركوع ومد العنق مستحضرا فيه هذا المعنى العرفاني الذي يتعرض إليه علماء العرفان كآية الله العارف الشيخ آغا جواد الملك التبريزي رحمه الله صاحب أسرار الصلاة، هذا أستاذ السيد الإمام والشيخ بهجت رحمه الله، مستحضرا فيه هذا المعنى آمنت بك يا الله ولو ضربت عنقي، هذا مد العنق. وفيه رواية عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا ابن عم رسول الله يا ابن عم خير خلق الله ما معنى مد عنقك في الركوع؟ ما يقولوا للصلاة فلسفة، هذه فلسفة الصلاة، فلسفة الركوع، الآداب المعنوية للصلاة، روح راجع. فقال تأويله مد العنق في الركوع آمنت بالله ولو ضربت عنقي. والتجنيح أنه مجنح بمرفقيه بالعضدين والمرفقين، وهذا بلا خلاف فيه، بأن يخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحا إغطيه كالجناحين. وكان في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع يقول رأيت أبا الحسن الإمام علي بن موسى الرضا ظاهرا سلام الله عليه يركع ركوعا أخفض من ركوعي كل من رأيته يركع. الشاهد هنا قال وكان إذا ركع جنح بيديه. وفي رواية نعم صحيحة حماد عن الإمام الصادق أنه لم يستعن بشيء من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحا، يعني مجنح في الركوع في السجود بعضديه ومرفقيه. وكذا يستحب وضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع، هذا ورد مولانا في كلا الروايتين صحيحة حماد بن عيسى وزرارة عن الباقر، حماد بن عيسى عن الإمام الصادق، زرارة عن الإمام الباقر. حتى في الرواية أكو لفظة هي وبلغ بالغين أو وبلع، بعض العلماء يقول بلع يعني ما يقول لشطها وبلعها، ها مثلا بلع أطراف يعني خلي الراحة كف والأصابع بلع بأطراف الأصابع شنو عين الركبة، هذا على تفسير موجود في الرواية في الوسائل المجلد شنو 5 في باب المجلد 5 أو 4 في المجلد 5 باب أفعال الصلاة فيها هذا المعنى مولانا الرواية. وبلع أو وبلغ. هني وبلع اللي مطبوع مؤسسة عالبيت. يعني شنو مبلع؟ يعني زي ما يقول خلها تبلعها اليد، تبلع الركبة. وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، إلى آخر الحديث. ووضع اليدين على عيني الركبتين حالة الذكر أجمع، مالئا كفيه منهما. هذه مالئا هي هذه كلمة بلع. زين، منهما من الركبتين. والبدأة في الوضع، لاحظ هذا، إذا شفته في أكو بالفيديو، أنا شاهدت هذا السيد الإمام في الصلاة. والبدأة في الوضع باليمنى، هذه صلاة العارفين حبيبي. والبدأة في الوضع باليمنى قبل اليسرى. أنا ناس يحطوا مع بعض اليدين، لأن مستحب. والبدأة في الوضع باليمنى لنفس هذه الرواية اللي صح الزرارة عن الباقر عليه السلام، حالة كونهما مفرجتين غير مضمومتي الأصابع. مفرجات يعني المفروض يقول مفرجات. وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك. بعد، والتكبير له قائما قبل الهوي. وهذه مهمة مولانا، في رواية صحيحة حماد بن عيسى أن الإمام عليه السلام استوى قائما، فلما استمكن من القيام، لاحظ كلمة لما استمكن، وقال ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما. لاحظ العبارة جيدا، أول شيء استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. مو هو رافع رأسه يقول سمع الله لمن حمده. ناس عوام يصلوا سلام لخبطة، يعني لا يحسن أن يصلي. ما أقبح بالرجل منكم تأتي عليه كم؟ 60 سنة، 60 سنة أو 70 سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة. قال ثم استوى قائما لما خلص أذكار الركوع، فلما استمكن من القيام، لازم تراجعوا هذا الرواية ضروري، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده ثم كبر وهو قائم. واو الحال، سمع الله لمن حمده، الله أكبر وهو قائم، مش الله أكبر وهو هاوي إلى السجود كما يصنع كثير من العوام. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، مش يحط أصابعه في أذينه أو فوق، إلى هالمقدار في الروايات الثلاث لا يجاوز بها أذنيه، الله أكبر. وسجد ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه فقال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه، وسجد على 8 أعظم، الجبهة والكفين وعيني الركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والأنف، هذا مستحب سنة، وإرغام الأنف سنة، فهذه 7 فرض مساجد 7، ووضع الأنف على الأرض سنة وهو الإرغام. ولو أنك تحط لك تربة هم ثانية يكون عليها الأنف، الإرغام سنة في السجود رحيم إن شاء الله. زين، بعد مستحبات الركوع، والتكبير له قائما قبل الهوي رافعا يديه إلى حذاء شحمتي أذنيه. أم هذا في صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام، إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب الله أكبر ثم اركع. كغيره من التكبيرات، بعد يستحب السمع له. ما هي السمع له؟ مثل حوقلة. وقول سمع الله لمن حمده، هذا ليزد في العروة، السمع له. وقول سمع الله لمن حمده والحمد لله رب العالمين إلى آخره. طبعا كل ذلك وهو قائم، مستوين، مش هاوي إلى الركوع إلى آخره، يعني الدعاء سمع الله لمن حمده، الحمد لله رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا في حال رفعه منه من الركوع مطمئنا الطمأنينة من الواجبات. ومعنى سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع هنا؟ قال استجاب تضمينا، ومن ثم عداه باللام، سمع الله لمن حمده متعدي باللام، على قول الشيخ أحمد الوائي رحمه الله يقول مثلا يعني بهالمعنى ضربت للرجل مثلا، يعني ما يقول ضربت الرجل، يحط اللام، العراقيين أخوة العراقيين دائما طريقتهم في الكلام يعدي باللام، مر عليك لعله في ألفية ابن عقيل، تعدية باللام، ما يقول سمعت الرجل يقول، يقول سمعت للرجل، سمعت للرجل يقول كيتو كيت مثلا، دي يحكي كيتو كيت. ومن ثم ما قال سمع الله من حمده، عداها باللام، قال سمع الله لمن حمده، ومن ثم عداه باللام كما عداه بإلى في قوله تعالى لا يسمعون إلى الملأ الأعلى. وما سمعنا المجلس طول علينا الخطيب خذ لي ساعة ونص، وكل مسائل فكرية جافة ماكو سيرة فيقول سمعنا طول علينا كسر جاين، فهني يسمعون الملأ الأعلى مثلا، قال لا يسمعون عدها باللام إلى الملأ الأعلى شنو؟ لما ضمنه معنى يصغون، يصغي لسنتمي يعني أصغي إلي، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه، يعني ما يحتاج اللام إلى، يتعدى بنفسه، سمعت الرجل يقول، مو سمعت للرجل يقول، هم هذا صحيح في اللغة العربية راجل الألفية، وإلا فأصل السماع متعد بنفسه، وهو السماع خبر معناه الدعاء، معنى الدعاء من الثناء كلام، حققه الشهيد الثاني رحمه الله في الروض، واستدل واستشهد برواية للكليني في كتاب الدعاء بإسناده عن إلى المفضل، قال خبر السماع سمع الله خبر معناه الدعاء لا ثناء على الحامد. والشاهد رواية الكليني، لأن بعض العلماء ما عرف توقف في الموضوع، محقق الكركي، معناها الدعاء أم الثناء؟ الشهيد الثاني رحمه الله في الروض يقول روى الكليني في كتاب الدعاء بإسناده إلى المفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك علمني دعاء، لاحظ كلمة دعاء، علمني دعاء جامعا، فقال لي احمد الله لأنه لا يبقى أحد يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده، وهذا نص في الباب على أنه دعاء لا ثناء، تحقيق للشهيد الثاني رحمه الله. زين، هذا مستحبات، أكو مكروهات في الصلاة في الركوع في القيام، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه بل تكونان بارزتين أو في كميه، نسبه المصنف في الذكرى إلى الأصحاب لعدم وقوفه على نص فيه. في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى، دع بينهما فصلا إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره، وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك، وليكون على فخذيك قبالة ركبتيك، وليكن نظرك إلى موضع سجودك يعني وأنت قائم، فإذا ركعت فصفر في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر مو يفوش حزايد كما يصنع ابناء العامة، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلع أطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينهما وأقم صلبك يعني الظهر وانت راكع ومد عنقك وليكن نظرك يعني وانت راكع إلى بين قدميك إلى آخر الحديث الشريف. هذا تمام الكلام في مستحبات الركوع. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.